وكل كسف عذاب، ثم ما كسف أتى فبالسحب فسره. يقول كلمة الكسف والكسف في القرآن إذا جاءت كسف فهي عذاب، وإذا جاءت كسفا فليست عذاب. لو بحثنا عن الآيات نجد مثلا كلمة كسف وردت تقريبا 5 مرات في القرآن، 5 مرات، منها مثلا قوله سبحانه وتعالى وأن يروا كسفا من السماء، وأن يروا كسفا من السماء ساقطا كسفا من السماء هذا عذاب، مع أنها قرأت قراءتان قرأت في قراءتين متواترتين، وأن يروا كسفا وأن يروا كسفا كذلك، أو نسقط عليهم كسفا من السماء هذه عذاب، وهي محركة محركة كسفا من الأذى، أو نسقط عليهم كسفا من السماء وأن يروا كسفا، فهذه الله الذي يرسل الرياح وتثير سحابا فيبسط في السماء ويجعله كسفا، هذه من عذاب ليست عذاب، ويجعله كسفا ليست عذاب، فهو يقول إذا جاءت ساكنة كسفا فهي عذاب، وإذا جاءت متحركة كسفا فليست بعذاب. نقول لا، هذه ليست هكذا، هو جاءت بها على أنها قاعدة، فنقول لا، كسفا وكسفا قرأت بقراءتين، وهي ترد بمعنى العذاب وترد بمعنى السحب كلاهما، لأن الأصل في الكسف ما هو؟ القطع، سواء أطلقت على السحاب أو أطلقت على العذاب.